إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فبقي علينا من باب الاستسقاء بالنجوم المسائل التي أوردها المصنف رحمة الله عليه، نعلق عليها ثم نفتح المجال للأسئلة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف تحت باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء فيه مسائل. الأولى تفسير آيات الواقعة. الأولى تفسير آيات الواقعة، وهي قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مرهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي ذلك اليوم أو في الدرس السابق بينا ما يتعلق بهذا، وأن لا قيل فيها صلة، وقيل إن بعدها كلام مقدر والتقدير ليس الأمر كما تزعمون. لا، إذن ثم أقسم بمواقع النجوم. قال الثاني أو أنها الأمر لا يحتاج إلى قسم، والله عز وجل كما ذكرت لكم يقسم ما شاء من خلقه، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، وهذا القسم عظيم جدا لو كنتم تقدرونه قدره. وجواب القسم قوله إنه لقرآن كريم، فهو كريم في نظمه، كريم في معناه، كريم في كونه من عند الله، كريم في مدلولاته، كريم في هدايته، وهذا فضل من الله عز وجل. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، الصحيح أنه الآية الذي بأيدي الملائكة، الذي بأيدي الملائكة مكنون محفوظ لا يمسه إلا مطهرون هم الملائكة، ذلك أنه نزل به، نزل إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل منجما ينزل به جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه في لا يمس المطهرون تنزيل من رب العالمين، وفي هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن منزل من الله، وأنه كلام الله غير مخلوق لفظه ومعناه سواء، وأنه غير مخلوق سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، فإنه كلام الله عز وجل. كما لا يمس أفبهذا الحديث أي القرآن أنتم تدهنون بتكذيبكم إياه وقولكم مطرنا بنوء كذا وكذا أو أخطأ نوء كذا وكذا، فهذا كله من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، إن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنه يستقل بإنزال المطر أو بشيء من المغيبات فذلك شرك أكبر. نعم. قال الثاني ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الاستسقاء، وهي الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، وقد تقدم تفصيل ذلك. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، ذكر الكفر في بعضها، وهو قوله وهو إذا اعتقد أن النجوم تستقل بذلك ويدل عليه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد بينت لكم تفصيل القول في نوعي الكفر في هذا الباب. قال الرابع أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، ومثال ذلك المعاصي التي سماها الله كفرا أو سماها رسوله كفرا وهي ليست بكفر. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر، النياحة على الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وفيها أمثلة كثيرة. فإن الكفر هو المخرج من الملة إذا اعتقد استقلال النجوم والأنواء بتلك الغيبيات. ومثله أيضا الطيرة كما تقدم لنا، ومثل التبرك بالحجر والشجر. فإذا يعني تبرك بذلك مع اعتقاده أن الأمر بيد الله وأن الله هو الذي يجلب لهم الخير ويدفع لهم الشر، فأقل ما يقال فيه أنه شرك أصغر. وأما إذا اعتقد أن هذا الشجر أو ذلك الحجر ينفع ويضر من دون الله فذلك شرك أكبر، كما قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. قال الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، يعني النعمة المطر الذي نزل هو نعمة من الله، فمن نسبه إلى الله عز وجل فهو مؤمن بالله كافر من الكوكب، ومن نسبه إلى الكوكب فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، ولذلك جاء التحذير من ذلك. نعم. قال السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. التفطن للإيمان في هذا الموضع، فإن الإنسان قد يكفر وهو لا يشعر، فعلى المسلم أن يتنبه، وأن يتنبه في كل الأمور التي يفعلها، هل هي كفر، هل هي معصية، هل هي شرك. ولسيما أن الشرك خفي يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يشعر، ولذلك يجب أن نستعيد بالله من فيما ما لا نعلم من الشرك، ونستغفره فيما نعلم، ونستغفره فيما لا نعلم، لأن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، فاحذروا منه وتنبهوا. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. التفطن للكفر في هذا الموضع، وفيه التفصيل الذي ذكرته لكم، التفطن بأن شيئا قليلا يظنه الناس سهلا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني قد يستسهل الإنسان مسألة وهي تقع به في جهنم 70 خريفا، قد يستسهل كلمة. الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نزلت فيهم آية تكفرهم، قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. قال الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني عندما يقول العوام لقد صدق نوء كذا وكذا نسبوا نزول الغيث إلى ماذا؟ إلى النوء أو إلى النجم أو إلى منازل القمر، وهذا أمر يعني كما هو معلوم في غاية الخطورة، قد يؤدي إلى الكفر بالكلية والخروج من ملة الإسلام كما فصلنا. نعم. قال: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. هذا أسلوب يحصل دائما، يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما العظه؟ أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ والمقصود منه شحذ الهمم والتنبيه إلى الاستعداد للجواب والتشويق إليه، المقصود به التشويق إلى الجواب حتى نستوعبه ونفهمه. نعم. قال العاشرة: وعيد النائحة. وعيد النائحة كما تقدم في الحديث، والنائحة إذا لم تكتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وقد بينا معاني ذلك كله. انتهت المسائل، وبهذا تنتهي المسائل. ناخذ مقدمة الباب الذي بعده، اقرأ الباب. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الباب سنشرحه غدا إن شاء الله، ولكن لا بأس من تقديم مقدمة تمهيدية له. المحبة المقصودة بهذه الترجمة في الآية هي محبة الله سبحانه وتعالى، وكذا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبة نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، من صرفها لغير الله فقد كفر. والمحبة هي أحد أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية ثلاثة: الرجاء والخوف والمحبة. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو ماذا؟ فهو حروري خارجي، حروري خارجي. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن أهل الدعاوى في المحبة وصل بهم الحال إلى أنهم يقولون، يعاملون الله، يتغزلون به كما يتغزل الرجل بمعشوقته، وهذا والعياذ بالله في غاية الخطورة. فيقولون: اللهم إنا لا نعبدك طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك، وإنما نعبدك محبة لك وعشقا لك وتتيما فيك. ولذلك يقول قائلهم قصيدة صوفية خطيرة جدا بصوت امرأة ماجنة، يقول أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بالسر إنباح، تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، يزعمون أن هذا تغزل في الله تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. فلا يجوز أن نتعبد الله بأحد هذه الأركان وحدها أبدا بحال من الأحوال، لأن ذلك إلحاد وكفر ببقية أنواع العبادة. في يوم من الأيام كنا مع الإخوة في مركز الدعوة في مدينة ينبع، خرج معنا رجل ممن عاش مع الأحباب فترة طويلة ليس عنده من العلم شيء، فلما جلسنا قال بملء فيه: يا إخوان، نحن اليوم خرجنا في سبيل الله. قلنا: وماذا بعد؟ قال: فيجب أن يكون خروجنا هذا حبا في الله فقط، لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، يعني والعياذ بالله يعارض القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا غدا بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سائل يقول: هل ما شفته خلي ما. نعم نعم شيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز التعرف بالمرأة عبر الواتساب؟ يعني التعرف بالمرأة عند الخطبة أو عند يعني إذا أراد خطبتها؟ هكذا لا يجوز ذلك. التعرف عليها يكون عن طريق أهلها وعن طريق أهلك، أرسل أختك أو أمك أو قريبتك تنظر إليها وتراها يعني تتأمل وضعها ثم هي تخبرك. أما التعرف عليها عن طريق الواتساب فهذا قد أحدث فسادا عريضا في كثير من المجتمعات، لا يجوز لك أن تخلو بها، والواتساب نوع من الخلوة، وكذلك سائر أجهزة التواصل التي يراها وتراه هذا كله من أنواع الخلوة المحرمة، ولا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا ومعهم ذو محرم. فإذا أرى إن كان عنده أحد يراها وإلا يتقدم إلى أهلها ويمكنونه من النظرة الشرعية فقط بحضور أهلها دون خلوة معها، في خلوة معها من غير محرمها. كانوا يصومون أم قاموا يصلون؟ هذا لا يمكن. فإذا علينا أن ننتبه لهذه العادات الجاهلية التي قلد فيها البعض الكفار، يخرج إذا أراد أن يخطب واحدة يخرج معها وتمشي معه ويخلو بها حتى يتعرف بعضهم على بعض، والآن يعني صارت القضية عن طريق هذه الوسائل الخبيثة، فعلينا أن نحذر من ذلك كله، فإنه عين الفساد ومفتاح الزنا. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز التعامل بالنقود الإلكترونية؟ لا أعرفها، لا أعرفها، لا أدري، سألوا عنها سماحة المفتي. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن من السنة زيارة شهداء أحد يوم الأربعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد، لكن تحديد يوم الأربعاء ليس عليه دليل أبدا، بل تحديد زيارة للقبور كما يفعل بعض الجهال بتخصيص يوم الجمعة أو بعد صلاة العيد أو على رأس الحول أو عند أول السنة أو عند نهاية السنة أو في رمضان أو نحو ذلك، كل هذا من أعمال الجاهلية ولا تصح. لا يجوز أن نحدد لزيارة القبور يوما معينا، كما أنه لا يجوز تكرار الزيارة للقبور، وإنما نزور مرة واحدة ثم ننصرف، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا الأمر في غاية الخطورة، يعني تحديد أوقات معينة واستقبال القبر والتضرع عنده ودعاءه، أو الدعاء عنده، الدعاء عنده بدعة، ودعاء صاحبه ماذا؟ شرك بالله تبارك وتعالى. فلو أن زائرا قال الآن الشفاعة يا رسول الله، أو قال مدد يا رسول الله، أو قال أغثني يا رسول الله، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فانتبه يا عبد الله، يا من غركم بعض شيوخ الطرق في التعلق بأصحاب القبور، ويدعون أنهم يعلمون الغيب أو أنهم ينفعون أو يضرون. هذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أهلك الله الأمم، ومن أجله أنزل الله الكتب. فلنحذر من هذه الشركيات التي يمارسها كثير من الناس، وهي موجودة بدون تحفظ في كثير من بلاد المسلمين والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، وإياك ثم إياك أن تمارس هذه الشركيات التي يقع فيها الكثير من الناس. صاحب القبر لا يعرفك ولا يدري عنك ولا يسمعك، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سلم عليه وانصرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لكن هذا السلام لا يكون بالتكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التردد على قبره، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا عليه مرة بعد أخرى. فانتبهوا يا إخوة الإسلام. نعم. هذا سؤال يقول: يقول ما حكم من يقول أنا أدفع المطر بالشركيات، يقول أيا فعلان فعلان وهكذا، يقول أيا فعلان لا تنزل المطر وهكذا من الطلاسم، يدفع المطر أي هكذا، لا يريد المطر يعني، يقول هكذا بعض يعني السحرة أو القبورية. لا، ومن هو فعلان هذا؟ ما أعرف والله، نحن ما نعرف لا فعلان ولا جعلان، نعرف الجعلان القذرة نسمع بها. فهذا هو الشرك بعينه، أنت تنادي هذا الذي سميته جعلان، مدري فعلان، يعني هو يناديه لماذا؟ لدفع المطر. المسلمون يفرحون بالمطر إذا جاء، ويستبطئونه إذا تأخر، ويلجؤون إلى ربهم أن ينزل المطر. أما هؤلاء الذين ذكر السائل أنهم يدفعون المطر بنداء فعلان أو جعلان، ما أدري والله، أول مرة أسمع بهذا، لكن العياذ بالله هذا خطير، بل هو شرك بالله تبارك وتعالى. هذا من أنواع الشرك الذي يجب الحذر منه. نعم. هذا يقول: ما حكم السفر إلى الأماكن التي فيها القبور لأجل الرد على عابديها؟ هو الغاية لا تبرر الوسيلة، لكن لو أنك أردت أن تذهب دون اختلاط معهم ودون ممارسة لطقوسهم لتذكرهم بالله وتوزع عليهم الكتب النافعة لعلهم يستفيدون منها، وتلقي فيهم دروسا ومحاضرات تبين فيها حكم التعلق بالقبور واتخاذها أربابا من دون الله واتخاذها أندادا يحبونها كحب الله، فهذا أمر في غاية الخطورة، لا يجوز للمسلم أن يفعله، لكن يبتعد عنهم ويعظ ويذكر من بعيد، أو يرسل رسائل، أو يأتي عندهم من بعيد. أما أن يدخل في وسط ممارساتهم الشركية فهذا قد يكون دعاية لهم، يقولون الشيخ فلان زارنا، فإذا ابتعد عنهم واحذر منهم، يعني اجتهد في توجيههم ونصحهم وإرشادهم وبيان الحق لهم بدليله، نسأل الله أن يهديهم للإسلام. نعم. يقول هل ثبت إجماع السلف على صفة الجلوس لله؟ لم يثبت، وصفة جلسة لم توجد يعني، ونسبتها لشيخ الإسلام غير صحيحة. الذي ثبت هو قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، واستوى بمعنى على وصعد واستوى وارتفع وعلى. فإذن علينا أن نحذر من مثل هذه الألفاظ التي نسبت إلى البعض وفيها ولم ترد فيها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نحن نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، هو الذي قال الرحمن على العرش استوى. لكن أعداء العقيدة الصحيحة من باب الحقد والحسد ومن باب تشويه سمعة من يثبت أسماء الله وصفاته قالوا إنهم يقول إن الله جلس على شكل كذا وكذا. نعم. يقول بعض دعاة الفتنة يأمرون الناس بالخروج إلى الدول الغربية والجهاد، هذا هذه الفتاوى فتاوى ضالة كونهم يقولون اخرج إلى الدول الغربية التي تتناطح كناطح الكلاب وتناطح وتصرعون الصرع الثيران، لا يجوز المشاركة معهم، لا تجوز المشاركة معهم. قد يقول قائل فما موقف المسلمين في ذلك تلك الأمكنة؟ أقول إذا كانوا يدافعون عن أنفسهم من جراء يعني في مقاتلة هذا الغاشم الذي يريد أن يكتسح بلادهم، لا شك أن تلك البلاد التي بدأ فيها القتال فيها مسلمون، فإن أرادوا المدافع عن أنفسهم ولا يستسلموا لهؤلاء المعتدين فهذا أمر طيب إذا وجدوا سبيلا إلى ذلك. أما إذا خافوا أن يعني يستأصلوا أو يحصدوا لا عليهم أن يبتعدوا عن هذه الفتن. نعم. هذا سائل يقول هل هناك فضائل في النصف من شعبان؟ الحديث عن فضائل شعبان نقف معها وقفات. الوقفة الأولى صيام شهر شعبان أو أكثره، وهذا سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثابت ذلك عن عائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يقال إنه أفطر، ويفطر حتى يظن أنه لا يصوم، ومعنى ذلك أنه يصوم شعبان أحيانا وأحيانا ماذا يترك الصوم بحسب حاله صلوات الله بحسب الظروف التي هو فيها. وعائشة تقول إن كان يصوم أكثر شعبان، وفي رواية أنه يصوم شعبان كله، ولكن الكل هنا المقصود به ماذا؟ الأكثر، المقصود بالكل الأكثر. فينبغي أن نصوم أكثره تأسيا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. البارح كانت عندنا محاضرة ما أدري حضرتوها أم لا في مسجد قباء، ندوة ألقاها بعض الإخوة وعلقت عليها، المهم أن أو خذوها من المواقع يعني تقريبا حصل شملت كل ما يتعلق بأحكام صوم بأحكام شعبان. كذلك هناك محاضرة قيمة يوم الجمعة سجلت للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي فاسمعوها جيدا حتى تستفيدوا، لأنه عني بالأدلة في هذا الباب. ويعني فعلى المسلم أن يجتهد في صيامه تأسيا أو في صيام أكثره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أنبه على أمور. الأمر الأول أنه يعني يسن صوم أكثره كما بينت. الأمر الثاني أنه لا يجوز تخصيص يوم دون يوم، اللهم إلا صيام الاثنين والخميس فإن ذلك سنة في شعبان وفي غير شعبان، لكن أن تخصص جمعة أو أول جمعة أو نحو ذلك أو أول جمعة من شعبان بعبادة مخصوصة أو أن تجعل لذلك احتفالات معينة فهذا كله باطل. الوقفة الثانية أن أن أن صيام شهر شعبان ليس بواجب، وإنما هي سنة، وإنما هي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صامه فهو على خير، ومن لم يصوم فلا حرج عليه ولا بأس عليه. الأمر الآخر عدم تخصيص يوم معين كما قلت من الشهر، أيضا إذا بقي يومان أو نحوهما فيسن التوقف عن الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصم. يعني كان له صوم، كما لو وافق الاثنين أو وافق الخميس أو كان عليه قضاء، كان عليه قضاء عليه أن يقضيه ولو ما بقي إلا يوم واحد يجتهد في القضاء. ثم أنبه إلى مسألة، وهو أن القضاء لا بد أن يكون أن يقدم على ماذا؟ على النافلة. إذا كان عليك أو عليك صيام من رمضان فتقضيه قبل أن تصوم النوافل. ولذلك يعني من كان عليه صوم قضاء ولم، سواء كان صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم قضاء من رمضان، فيجب أن يقضى قبل شهر رمضان، ويجب أن يقدم على سائر التطوعات. فليس لمن عليه قضاء أن يتطوع بصيام النوافل، بل يجب عليه أولا ماذا يفعل؟ أن يقضي ما عليه من رمضان، يجب أن يقضي ما عليه من رمضان قبل أن يصوم النوافل، حتى ولو كان يوم عرفة لا تصومه إذا كان بقي عليك قضاء. ابدأ بالقضاء ثم بعد ذلك صم ما يسر الله لك من صيام التطوعات. أيضا من التنبيه، ورد حديث فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد النصف من شعبان، وهذا محمول على وجوه، منها أن من لم يصم أوله هو الذي يعنيه النهي، فمن لم يصم من بداية الشهر فإنه لا يصوم بعد منتصف إيش الشهر. الوجه الثاني محمول على من يعني يخصص تلك الأيام دون غيرها، من يخصص تلك الأيام دون غيرها، ويعني يرى أنها مخصصة دون ما قبلها، فهذا أيضا لا يصح. ومعنى الحديث بعض العلماء يعني يرده ويضعفه، لأن الذي ثبت هو مشروعية صيام أكثره، وهذا يعارض هذا الحديث، وهو منه ما ثبت في الصحيحين، فعلينا أن نعمل بما هو أصح. من الأمر الثاني، الأمر الآخر، تخصيص اليوم الخامس عشر بالصوم. إذا كنت تريد صومه لأنه أحد الأيام البيض فلا بأس بذلك، تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أما إذا كنت تعتقد أن له فضلا خاصا دون بقية الأيام فيصومون اليوم الخامس عشر خاصة ولا يصومون غيرها، فهذا لا يجوز، بل هو بدعة من البدع. أيضا من البدع التي يعني يقع فيها الناس ذبح ذبيحتين في يوم ليلة الثانية، ليلة الخامس عشر من شعبان، يعني يقول هذه صدقة عن أبيه وهذه صدقة عن أمه، وهذه خرافة وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ذلك إقامة عبادة في تلك الليلة، يعني الصلاة في تلك الليلة. طيب لو قال لنا قائل شبهة يطرحونها، إنه روي عن بعض التابعين أنه كان يحيي تلك الليلة، نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وعلى يعني التابعين يعني هم على العين وعلى الرأس، لكن لو خالفوا نصا فإن نقدم النص على آرائهم، نقدم النص على آرائهم، والنص يحث، والنص لم يخصص عبادة معينة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان، من شهر شعبان. أيضا هناك أناس يقيمون حفلات وأصلها وثنية قديمة، اللي يسمونها في بعض دول الخليج بالقرقيعان، ليلة 15، وفي نفس الوقت يفعلون طقوسا ما أنزل الله بها من سلطان، ويدورون على البيوت ويطرقون الأبواب ويسألون الناس إلحافا. فعلينا أن نحذر من مثل هذا. وكان قديما في المدينة، والحمد لله تقريبا زالت عادة، أن الشباب الصغار الأولاد الصغار يطرقون البيوت، فالمرأة التي تعطيهم ويغنون أغاني معينة وأناشيد معينة، سيدي شاهين يا شربيت خرقة مرقة يا أهل البيت، ما أدري ماذا كالكلام الفارغ الذي لا طائل تحته. ويقال إن شاهين هذا وثن يعبد من دون الله، مقبور في أظنه في أرض روم في تركيا على ما بلغني. فهذه كل أصلها خرافة ومبنية على أصل وثني، فلا يجوز. المرأة التي تعطيهم يمدحونها ويبالغون في مدحها، والتي لا تعطيهم يسبونها ويلعنونها. فإذا هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نحذر من ذلك كله. بقي مسألة واحدة، وهي أنه جاء حديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، وهو حديث أن الله اطلع على أن الله في ليلة نصف من شعبان يطلع على العباد فيغفر لكل من لا يغفر لجميع المؤمنين إلا المشرك والمشاحن، إلا المشرك والمشاحن. وأصح ما في ذلك أن الحديث ضعيف، ضعفه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم القدامى، فلا يجوز العمل به في أصح أقوال أهل العلم. ومن يزعمون أنه مثل ليلة القدر فهذا زعم فاسد باطل أيضا، لأن ليلة القدر هي في رمضان العشر الأواخر من رمضان، وفي أوتارها أحرى، وفي ليلة 27 أحرى. وأما دعوى أن ليلة الخامس عشر من شعبان هي التي قال فيها الله فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه دعوة بلا دليل. فعلينا أن نحذر من هذه الخرافات، وألا نأكل من الولائم التي تقام بهذه المناسبة، فإن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: بعض الطلاب عنده زهد في حضور دروس العلماء بحجة أنهم يستغلون الأوقات في القراءة والحفظ. والله بإمكانهم أن يعني يجمعوا بين الأمرين، فينظمون أوقاتهم ويجعلون أوقاتا للحفظ والقراءة وأوقاتا لحضور دروس العلماء، فإن ذلك خير لهم والعلم بالتعلم. والله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلنحذر من هذا الإعراض عن طلب العلم. والحمد لله في هذا المسجد هناك جميع العلوم موجودة، هناك من يدرس التوحيد، هناك من يدرس الفقه، هناك من يدرس اللغة العربية، هناك من يدرس التفسير وأصوله ونحو ذلك، كل هذا موجود في المسجد النبوي، ولله الحمد والمنة. فهذا زهد في العلم ولا ينبغي، إنما العلم بالتعلم. نعم. يقول هل يسن الذهاب إلى قباء يوم السبت؟ بعض العلماء يقول إنه يسن الذهاب إليه للصلاة فيه كل سبت، والبعض يقول معنى كل سبت أي كل أسبوع، أي كل أسبوع، والأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول ما حكم الإطلاع على أقوال الكهان من أجل فضحهم وكشف كذبهم؟ لا يجوز التفرج على تلك المناظر التي توجد في المواقع، ولكن بإمكانك أن تعرف ذلك عن طريق كتب التوحيد، فقد ذكروا من الأمثلة ما يكفيك عن أنك تذهب وتتفرج على تلك المواقع الفاسدة التي قد تضلك وتفسد عليك عقيدتك فابتعد عن ذلك كله، فإنه في غاية الخطورة. اختر السؤال الأخير. يقول هل البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدخل في بيع الغرر؟ لا، إذا وصف وصفا دقيقا لا حرج في البيع، وقد تقدم لنا أن بيع الموصوف في الذمة جائز، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، فإن جاء المبيع على الوضع الذي اتفق عليه البائع والمشتري فالحمد لله، وإن جاء مخالفا لما اتفق عليه فله أن يرده، وهذا هو الذي يسميه العلماء بخيار الإيش؟ ها؟ خيار العيب. نعم، تلبيس التدريس، خيار العيب أو خيار التدريس، فله الخيار إذا رآه إذا كان ليس مناسبا أو ليس يعني متفقا مع ما اتفقا عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.